سر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح تفسير سورة الفاتحة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. القام فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن محمد حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع الدرس الرابع. ما زال الكلام موصولا في التعليق على رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي رسالة تفسير سورة الفاتحة. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: وأما قوله لله رب العالمين، يعني بعد أن فسر الآيات وهي البسملة وكذلك ما يليها الرحمن الرحيم وكذلك الحمد لله رب العالمين، توقفنا عند قوله لله رب العالمين. والرب كما هو معروف له عدة معاني، ويطلق في لغة العرب على المالك يقال هذا رب البيت، ويطلق أيضا على السيد، ويطلق على المنعم، وكذلك يطلق على المدبر والمربي. كل هذه من معاني الرب، لكن ستجد أن هذه المعاني كلها تعود إلى ثلاث معاني مشهورة: المالك والسيد والمصلح، كما قرر ذلك كثير من علماء اللغة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى لما تكلم عن معنى الرب قال: هو المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل. هكذا عرفه بهذه التعريفات وبهذه المعاني. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر شيئا من ذلك، فقال رحمه الله: وأما قوله لله رب العالمين، فالله عالم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله أي المعبود، لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الآيتين. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف. وأما العالمين، إذا تكلم عن الإله المعبود ثم تكلم عن معنى الرب فقال هو المالك المتصرف. وأما ما يتعلق بالإله المعبود فقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل أيضا، وتكلمنا عن اسم الله، اسم الجلالة الله. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أنه هو المعبود، وقد تكلمنا عن هذا أيضا بالتفصيل. وتكلم المؤلف عن الرب أيضا وذكر أنه المالك المتصرف، وذكرنا أيضا أن هذا من معانيه. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يعبد إلا الله. وأما توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله، ويقال أيضا إفراد الله تعالى بالخلق والملك. ولو قال قائل: ما معنى إفراده بالخلق؟ أي أن تقر وتعترف بأن الله وحده خلق كل شيء لا شريك له في ذلك. وأما ما يتعلق بإفراده بالملك أيضا تقر وتعترف بأن الله يملك كل شيء، هذا الكون كله يملكه الله لا شريك له في ملكه، ثم بعد ذلك يتصرف في هذا الكون ويدبره بما شاء سبحانه ولا يشركه في ذلك أحد. ولهذا رب العالمين، ما معنى العالمين؟ المؤلف قال: اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سوى من ملك ونبي وإنس وجن وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، فقير محتاج كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك وهو الغني الصمد. فذكر رحمه الله أن ما سوى الله مربوب، ما سوى الله مقهور، ما سوى الله سبحانه وتعالى فقير محتاج، أنتم الفقراء إلى الله. هذا معنى العالمين، فالإنس والجن وكذلك الكون بما فيه السماوات والأرض والبحار والأشجار، كل ذلك ما سوى الله، كلها من مخلوقاته، كلها تحت تصرفه، كلها هو الذي يدبرها سبحانه وتعالى. وأشير إلى أن الرب، بعض أهل العلم جوز أن يطلق على غير الله، كيف ذلك؟ مر معنا معاني الرب وأن الله هو الرب، لكن جاءت بعض النصوص يفهم منها أنه يجوز أن تطلق لفظ الرب على غير الله، كما في الحديث المشهور حديث جبريل عندما ذكر أشراط الساعة قال إذا ولدت الأمة ربها، وفي رواية إذا ولدت الأمة ربتها بالتأنيث. فقال العلماء هذا ظاهره أنه يجوز أن تطلق لفظ الرب ويكون مضافا على غير الله. وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة وهو في الحقيقة يدل على عدم الجواز، فظاهره يعارض ما جاء في حديث جبريل الطويل، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا يقل أحدكم أطعم ربك، أسقي ربك، وضئ ربك، اسقي ربك، ولكن ليقل سيدي ومولاي. قالوا هذا ظاهره عدم جواز إطلاق لفظ الرب على غير الله. ومن هنا جاء كلام الشراح والعلماء في هذه المسألة، كيف نجمع بين هذه النصوص؟ هل يجوز أن نطلق لفظ الرب على غير الله كالسيد والمالك كما في الحديث الذي مر إذا ولدت الأمة ربها، أو أن هذا لا يجوز؟ فطائفة من أهل العلم ماذا ترى؟ أنه نجمع بين هذين الحديثين، فالأحاديث التي جاءت لا يقول أحدكم أطعم ربك وإسقي ربك، قالوا المقصود هنا أن هذا خرج على سبيل المبالغة، فما جاء في النصوص فيها النهي فينهى أن يقول العبد لسيده أن يقول له ربي، هكذا لا يقول لسيده ربي، وإنما يقول له يا مولاي يا سيدي، أما لفظة ربي فهذه منهية عنها. قالوا إذن لو قال هذه اللفظة وأراد بها المربي فلا بأس، أما إذا أراد بها ما تطلق على الله عز وجل فلا يجوز. وقد يقول قائل ما هو السبب في النهي عن ذلك، لماذا لا يقول أطعم ربك أو اسقي ربك؟ قالوا لأن الله عز وجل هو الرب، هو المالك، هو القائم بكل شيء، فالإنسان مربوب والإنسان عبد وليس ربا، فلا يقال ربي ولا يقال أطعم ربك. لكن إذا كانت مضافة، وهذه الإضافة للجمادات مثلا أو كانت للحيوانات، فقالوا هنا لا بأس، لا يكره الإطلاق، كأن تقول رب الدار أو رب الناقة أو رب الثوب، يعني صاحب الدار صاحب الناقة. لكن هذا قد يشكل عليه ما جاء في القرآن عندما قال يوسف اذكرني عند ربك وكذلك ارجع إلى ربك، فقالوا هذا جاء في القرآن وأطلق هذا وأراد به يوسف أي ما يتعلق بالملك فأطلق لفظة الرب، فبقي الأمر في الحقيقة مشكل نوعا ما، هل يجوز إطلاق لفظ الرب على غير الله أو لا يجوز؟ هذا الخلاف الذي ظهر من هذه النصوص جعل بعض أهل العلم يذكر أقوالا كثيرة في هذه المسألة، حتى إن الحافظ ابن حجر ذكر عدة أقوال في فتح الباري، ذكر 9 أقوال هل يجوز إطلاق الرب أو لا يجوز على غير الله عز وجل. لكن لعل أعدل الأقوال هو التفصيل، إذا أطلقت لفظ الرب بلا إضافة فلا شك أن هذا لا يجوز، أما إذا كانت بالإضافة فهذه تجوز على تفصيل كذلك. فمثلا إذا كان يضاف إلى الحيوان أو إلى الشيء الذي هو جماد، كما أشرنا آنفا رب الدار ورب الناقة ورب الثوب، قالوا لا بأس، أما تضيفه إلى غير ذلك فلا يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في باب اللقطة عندما ذكر الناقة قال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، فأضاف ذلك إلى الناقة، وهذا معروف أن الناقة لا تعقل الإبل، فأضافها إلى ما لا يعقل، قالوا لا بأس. وهكذا أيضا النصوص التي فيها الجواز تطلق على ذلك. وطائفة من أهل العلم أغلقت الباب تماما وقالت يجب علينا أن ننظر إلى مقاصد الشريعة وإلى سد الذرائع ونحقق التوحيد في ذلك، فنبتعد عن إطلاق الرب على غير الله سبحانه وتعالى، ونتمسك بالنصوص التي وردت فيها النهي كما جاء في الحديث الذي مر معنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك واسق ربك. وهذا لا شك أنه الأحوط والأكمل والأفضل أن تسد هذه الذرائع تماما وننظر إلى مقاصد الشريعة، لأن هذا من تعظيم الله ومن تعظيم الرب سبحانه وتعالى. ولهذا أمر أن يقول العبد سيدي أو مولاي، وكذلك الرجل يقول لعبده أمتي أو عبدي، أمتي أو عبدي، لأنه أو يقول له فتايا وفتاتي أو غلامي، فنهاه أن يقول عبدي، نهاه عن ذلك فقال لا يقول عبدي لكن يقول غلامي أو فتايا. حتى الحافظ رحمه الله ونفسه في فتح الباري ذكر هذا، وذكر أن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله سبحانه وتعالى، فلا يقال ربي أو أطعم ربي، لأن هذا فيه تعظيما لا يليق بالمخلوق أن يستعمله لنفسه. ولا شك أن هذا من باب حماية جناب التوحيد أن يغلق هذا الباب. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أنهم فقراء ومحتاجون ومربوبون ومقهورون وأنهم صامدون، وذكر أن الله هو الغني الصمد. والصمد قد يقول قائل ما معنى الصمد هنا؟ الصمد من أسماء الله، وقد جاء في ذلك في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، وهكذا أيضا في السنة وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، كما جاء في البخاري وفي غيره. والصمد له عدة معاني أيضا، يأتي الصمد في لغة العرب بمعنى القصد، ويأتي كذلك الصمد بمعنى الصلابة، ويأتي بمعنى المكان الغليظ أو الشديد من الأرض، ويأتي أيضا المصمد وهو الشيء الصلب، ويأتي أيضا بالشيء المصمت أو المصمت الذي لا جوف له، كل هذا من معاني الصمد. لكن الصمد في أسماء الله ما معناه؟ أيضا جاء تفسير ذلك عن الصحابة وعن السلف، فقد فسروا الصمد بعدة معان. وهناك أثر مشهور جاء عن ابن عباس، وإن كان في الحقيقة فيه ضعف لأنه من طريق كاتب الليث عبد الله بن صالح، ويرويه عن علي بن أبي طلحة، وهذا فيه مقال هل سمع من ابن عباس أو لم يسمع. ومن ضمن هذا الأثر وقد أخرجه ابن جرير في التفسير وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير أيضا، وهو عند البيهقي في الأسماء والصفات، ذكر ابن عباس ما يتعلق بمعنى الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، وهكذا ذكر الحليم والغني، وكلما يذكر يقول كمل في حلمه وكمل في غناه وكمل في جبروته. وإذا قرأت في كتب العقائد وكتب التفاسير ستجد أن السلف فسروا هذا الاسم العظيم الصمد بعدة تفسيرات، وكل هذه التفسيرات لا تتناقض ولا تتضارب. فالصمد مثلا من معانيه الذي تصمد إليه الخلائق، إذا نزل بهم ما نزل من البلاء فإن الخلائق يرجعون إلى الله في قضاء حوائجهم، فهو صمد تصمد إليه الخلائق. ولهذا قال المؤلف: فقير محتاج كلهم صامدون إلى الله، صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك. وأيضا من معاني الصمد السيد الذي انتهى سؤدده كما قال ابن عباس، ومنهم من يقول هو الحي القيوم الذي لا زوال له، ومنهم من يقول الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد كما في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن معاني أيضا قالوا الصمد الذي يستغني عن كل شيء. هذه كلها معاني لا تضطرب ولا تختلف. لما جاء أهل البدع من المعتزلة ومن كان على شاكلتهم أولوا هذه الصفة وهذا الاسم، أولوه قالوا الصمد أي أن الله عدل لا يفعل القبائح، ولا شك أن هذا باطل ومردود عليهم القول بأنه عدل سبحانه ولا يفعل القبائح، ليس هذا معنى الصمد. فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، خلق جميع الأشياء، خلق الخير والشر، خلق هذه المخلوقات بقبحها وحسنها، خلق القبائح لحكمة وخلق الشر لحكمة. لأن من عقائد المعتزلة أن أفعال العباد ليست مخلوقة، زعموا أنهم ينزهون الله، وهذا من أبطل الباطل، بل جعلوا مع الله خالقا وشريكا. وعلى كل حال أيضا الأشاعرة صنعوا كصنيع المعتزلة في التأويل، لا سيما ما يتعلق باسم الصمد. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وهو في الحقيقة رد على الأشاعرة، لأنه يرد على الرازي. الرازي له كتاب أساس التقديس في علم الكلام، وجاء شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية ورد على هذا الكتاب، مع أن الرازي كما هو معروف أشعري، إلا أن شيخ الإسلام سمى كتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، فجعلهم كالجهمية، وهذا حقيقة مذهبهم. وناقش الرازي نقاشا علميا، ومن ضمن هذا ما يتعلق بهذا الاسم العظيم وهو الصمد، فرد عليه وبين المعاني التي ذكرها السلف، وناقشه نقاشا طويلا في ذلك. ومن ضمن ما ذكره رحمه الله في هذا الكتاب أن السلف فسروا الصمد بأنه الذي لا جوف له، بل قال شيخ الإسلام هو مما تواتر نقله عن الصحابة والتابعين وشهدت له اللغة في ذلك، بل ذكر أنه قد رويت بعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقبلوا ذلك وسلموا به ولم يردوه ولم يعطلوا شيئا من ذلك ولا شبهوا ولا مثلوا. فمن معاني كما أشرت المصمت الذي لا جوف له. قال بعد ذلك: وذكر بعد ذلك ملك يوم الدين، وفي قراءة أخرى مالك يوم الدين. انتقل بعد ذلك إلى الآية التي تليها، وذكر اسم من أسماء الله أيضا في هذه الآية وهو الملك وكذلك المالك، فكل هذه من أسمائه سبحانه وتعالى، وكذلك المليك. ومعروف أن الملك ماذا يدل هذا الاسم؟ أصله إذا قيل الملك فهو يدل على القوة، هذا معنى الملك في اللغة. ويأتي الملك أيضا ويحمل على ما تملكه من مال أو غيره، ويأتي أيضا الملك والملك والملك بالفتح والضم والخفض، المقصود في لغة العرب أنك تحتوي هذا الشيء وتقدر عليه، ولهذا يقال تملكه أي ملكه قهرا، والملكوت هو السلطان وهو العظمة أيضا. على كل حال هو اسم ورد في القرآن، اسم ثابت لله سبحانه وتعالى، فتعالى الله الملك الحق. وقال الله عز وجل أيضا هو الملك القدوس السلام المؤمن. ولهذا يوم القيامة عندما يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ كما في البخاري وغيره. فما معنى الملك في حق الله؟ أي أنه ذو سلطان كامل، يملك ملكا شاملا، يتصرف في خلقه كيف شاء، لا يمنعه أحد، لا يدفعه أحد. فما من دابة في الأرض إلا الله عز وجل يملكها وآخذ بناصيتها، كما قال الله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فله الملك المطلق، فهو الذي لا يسأل عما يفعل سبحانه. ولهذا قال الله في القرآن: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن هو الذي بيده الملكوت، هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، هو الذي يغني ويفقر، هو الذي يجعل الرجل اليوم ملكا وغدا يسحب وينزع منه هذا الملك، هو الذي يجعله شريفا ثم يجعله وضيعا، وهكذا يعطي هذا العبد من الغنى ويعطيه من النعم، ويبتلي هذا الآخر بالمصائب وبالفقر، كل ذلك ابتلاء والأمر بيده، هو الذي يقلب الليل والنهار سبحانه. لهذا كل يوم هو في شأن، ويوم القيامة كما أشرت يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيقول: لله الواحد القهار، مع أنه هو ملك قبل يوم القيامة وفي يوم القيامة، لكن في الدنيا نازعه بعض الملوك كفرعون والنمرود وكثير من الجبابرة نازعوه ظلما واعتداء، لكن يوم القيامة الكل يسلم له ويعترفون بذلك. إذن هذا هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أن الآية جاءت على قراءتين: مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وكلا القراءتين متواترتان صحيحتان. قال رحمه الله: فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك، كما ذكره في آخر سورة في المصحف: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. يريد المؤلف رحمه الله أن يقول: هذه ذكرت في أول سورة وفي آخر سورة، وهي ما يتعلق بألوهيته وربوبيته وملكه سبحانه وتعالى، فهو الرب، هو الإله، هو الملك. وكذلك في سورة الفلق، وهي آخر سورة في القرآن، ذكر هذه الأسماء الثلاثة، فهو رب الناس وملك الناس وإله الناس سبحانه وتعالى. وكما أشرت وكذلك المالك والملك، وكل ذلك ثابت. وزاد بعض أهل العلم أيضا ما يتعلق بالمليك، وقد ورد في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فقالوا: كما أنه هو الملك كذلك هو المليك، والدليل هذه الآية: في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فهو من أسمائه. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كما في سنن أبي داود كان يقوله عليه الصلاة والسلام في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال المؤلف: فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن، فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه. قصد المؤلف ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، لأن هذا لا شك أنه من أعظم أبواب العلم، بل هو أعظمها، ما يتعلق بأفعاله وأسمائه وصفاته، كيف نستفيد من هذه الأسماء، كيف نحفظها ونعمل بها ونعتقدها. قال: يعلم ويبذل جهده في البحث عنها، لأن هذا أيضا من أعظم الأبواب التي خالف فيها أهل البدع. فستجد أن أهل البدع على شتى طرقهم يتفقون على مخالفة أهل السنة في هذا الباب، كالجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشاعرة والكلابية والروافض والمتصوفة، كل هؤلاء يخالفون أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو من أعظم هذه الأبواب. وكم من أناس زلوا في هذا الباب والعياذ بالله، التأويل والتحريف، وكذلك منهم من عطل هذه الصفات كالجهمية والمعتزلة. قال المؤلف: ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها. فهذه هي أعظم الأسماء: الإله، الله، الرب، الملك، فذكرها في أول سورة وفي آخر سورة. وكما أشار المؤلف، الحكمة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم العباد إلى أهمية وحاجة هؤلاء العباد إلى معرفة هذه الأسماء العظيمة. قال: ومعرفة الفرق بين هذه الصفات، فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، كما يقال محمد رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم، فكل وصف له معنى غير ذلك الوصف الآخر. وهذا معروف، الأسماء التي ترد في الكتاب والسنة وكذلك ما جاء من صفات الله سبحانه وتعالى، لا يقال أن هذه الصفات كلها ترجع إلى معنى واحد، هذا كلام باطل، بل كل صفة وكل اسم له معناه. فهذا الباب هو باب من أشرف العلوم، بل أشرف العلوم على الإطلاق، علم التوحيد، والتوحيد منه توحيد الأسماء والصفات. وقد تكلم أهل السنة في هذا الباب وطرقوا القواعد الكثيرة التي تبين أنه لا بد من العناية بهذا الباب، باب الأسماء والصفات. فأنت عندما تأتي إلى صفة السمع أو صفة البصر أو صفة العظمة والعزة وهكذا باقي الصفات، ماذا تقول؟ تقول: السمع صفة جاء إثباتها في الكتاب والسنة ومعناها كذا وكذا. وتأتي إلى صفة البصر تقول: صفة ثابتة لله واسمه البصير، ومعناها في اللغة كذا وكذا، معناها معلوم. والسمع صفة والبصر صفة، لا يقال أن هذه الصفات كلها ترجع إلى معنى واحد. من اعتقد هذا فهذا من أبطل الباطل. وهناك الصفات الذاتية، وهناك الصفات الفعلية الخبرية، كل ذلك ثابت عن الله سبحانه وتعالى. وهناك ما يتعلق أيضا بالخبر عن الله، قد لا تكون صفة لكن الله يخبر عن نفسه بهذا الأمر. فباب الإخبار أوسع من باب الصفات، كما أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فقد ترد الصفة ولا يؤخذ منها اسم، بخلاف الاسم يرد فتؤخذ منه الصفة. فمثلا الصفات الفعلية كالضحك والغضب والحب والبغض، هذه جاء بها الخبر وهي صحيحة وهي من فعله سبحانه وتعالى وهي كثيرة، فالله يفعل ما يشاء سبحانه. لكن لا يشتق من هذه الصفات أسماء، لا يقال الله من أسمائه الضحوك، أو أنه اتصف بالغضب فنقول من أسمائه الغضوب، هذا لا يجوز، وليست هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. وهناك أشياء يصح الإخبار عن الله بها كلفظ الشيء والذات والشخص، هذه وردت بها النصوص، فلا بأس من أن تخبر عن الله عز وجل. فيبقى الأمر على جواز الإخبار فقط، وكل اسم يشتق منه صفة ولا يشتق من الصفة اسما. والقواعد كثيرة في باب الأسماء والصفات، لكن المؤلف أشار إلى هذه القاعدة وهي ما يتعلق أن كل صفة لها معنى، وهناك فرق بين صفة وأخرى، فلا يقال إن أسماء الله وصفات الله ترجع إلى معنى واحد. فالاسم هو ما دل على معنى في نفسه، فإذا قيل البصير له معنى، إذا قيل السميع له معنى، العليم، الخبير، وهكذا. فلو قال قائل: ما الفرق إذن بين الاسم والصفة؟ يقال إن أسماء الله سبحانه وتعالى لا شك أنها تدل على ذات الله، ويؤخذ من هذه الأسماء صفات الكمال التي هي قائمة بالله. فمثلا عندما تقول: من أسماء الله الحكيم، ماذا تفهم من الحكيم؟ هذا الاسم يدل على ذات الله وأن الله قامت به هذه الصفة الحكمة. فهذه الصفات نعوت، وهي نعوت كمال تليق بكماله وعظمته وجلاله. فدائما الاسم يدل على شيئين، وأما الصفة فتدل على أمر واحد، فالاسم يتضمن الصفة، أما الصفة قد تستلزم الاسم، فالاسم يشتق منه صفات، أما الصفات فلا يشتق منها أسماء. فنضرب مثالا على ذلك، الرحيم اسم، ماذا تشتق منه؟ صفة. ما هي الصفة؟ الرحمة. لكن لو جئت إلى صفة الغضب أو صفة المجيء لا نشتق من هذه الصفات أسماء. وهذا الباب واسع يحتاج إلى دراسة أكثر من ذلك، فأسماؤه كلها أوصاف وكلها مدح وهي مشتقة، لهذا قالوا لا بد أن يكون الاسم يشتق منه الصفة ويكون في كمال الحسن، لأن الله له الأسماء الحسنى. فمن هنا يأتي النص بإثبات الاسم ويكون مشتقا لا يكون جامدا، الاسم لا يكون جامدا. بعضهم قد يسمي الله عز وجل بالمسعر فيقول لأنه جاء في السنة، هذا غير صحيح، لأن المسعر جامد لا يشتق منه صفة. والمؤلف عندما قال رحمه الله ومعرفة الفرق بين هذه الصفات، فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، وضرب مثالا بقوله محمد رسول الله، فهنا وصفه بأنه رسول، ثم قال وخاتم النبيين، وصفه بأنه يختم النبيين جميعا وهذا من خصائصه، وسيد ولد آدم وهذه صفة ثالثة، يوم القيامة عليه الصلاة والسلام تكون له السيادة المطلقة ويشفع للخلق كلهم ويسجد تحت العرش، بينما الأنبياء يعتذرون ولا يستطيعون الشفاعة، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. هذه كلها أوصاف لا يقال إن هذا شيء واحد. كذلك في المقابل الصفة ليست هي الموصوف، يعني مثلا لو قلت الرحمة، الرحمة صفة، ليس الرحمة هي الله بل هي صفة لله. كذلك العزة وغيرها من الصفات، هذه الصفات صفات لله وليست هي الله. فإذا أردت أن تعبد تعبد الله، إذا أردت أن تدعو تدعو الله، لا يجوز دعاء الصفة وعبادة الصفة. ادعوني أستجب لكم، تدعو الله وتعبد الله. ثم بعد ذلك انتقل إلى ما يتعلق بالألوهية، فقال إذا أعرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له، فقد عرفت أنه الله. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بمعرفة حق المعبود سبحانه وتعالى. الله المعبود هو الذي لا معبود بحق إلا هو سبحانه، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه. فيقول المؤلف إذا عرفت هذا، فإذا ذبحت إذا نذرت إنما تفعل ذلك لله، لأنه هو المعبود هو الإله المستحق للعبادة. فإن كان الأمر كذلك فقد عرفت أنه الله، لأنك صرفت له ما يستحقه سبحانه، وهو الغني، هو لا يحتاج إلى عبادتك ولا يحتاج إلى نذرك وذبحك، إنما كلفك امتحانا وابتلاء هل تطيع أو لا تطيع. لهذا قال المؤلف فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له فقد زعمت أنه هو الله، لأنك إذا ذهبت إلى القبر الفلاني أو إلى الصنم أو إلى الشجرة أو إلى قبر النبي أو الولي أو الملك فذبحت له أو دعوته من دون الله، فلا شك أن هذا هو الشرك الذي حرمه الله ورسوله، فأنت جعلت هذا هو المعبود هو المألوه تتقرب إليه، وهذا ما صنعته قريش، فكفرهم الله وحكم عليهم بالنار وأباح دماءهم وأموالهم ونساءهم لأنهم مشركون. والأنبياء جاءوا لمحاربة الشرك، لأن الشرك لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك فيه تنقص لرب العالمين، وصاحبه يحبط عمله، وفي الدنيا لا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ويستحق اللعن، ولا تدركه رحمة رب العالمين لأنه لا يستحق هذه الرحمة بسبب شركه. وهنا لا بد أن نعلم أن ما يتعلق بالعبودية والألوهية والدعوة إلى هذا الأمر، فقد عرف الناس أن أهل السنة هم الذين يدعون إلى هذه الدعوة العظيمة، لأنها دعوة الأنبياء ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وهو الدعوة إلى التوحيد دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا ما كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمعته قريش ورأت أنه يدعو إلى هذا ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فعرفوا أن محمدا يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهم عرب أقحاح يفهمون اللغة، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فزعموا ما زعموا من كذبهم وفجورهم، فالله عز وجل أمر نبيه أن يدعو ويدعو إلى التوحيد، ثم قاتلهم واستحل دماءهم ونساءهم وأموالهم لأنهم على هذا الكفر وهذا الشرك. كفروا وكذبوا، وما صنعوا ذلك إلا جحودا، وإلا هم يعرفون أنه صادق وأمين وأنه ما جاء إلا بالحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذا نظرت في طريقة أهل البدع من أهل الكلام والأشاعرة والمعتزلة لا تجدهم يعتنون بهذا الباب. المؤلف رحمه الله كان من العلماء البارزين في هذا الباب، وهو الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك، والمقصود بالتوحيد هو التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء، توحيد الألوهية، إخلاص الدين لله، عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو المراد، وليس المراد توحيد الربوبية، لأن قريشا كانت تقر بذلك ويعترفون. وجاءت الآيات الكثيرة التي تبين أنهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. والآيات كثيرة في ذلك، وهم يعترفون أن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي سخر وهو الذي أنزل الماء. ولهذا كان الله عز وجل إذا اعترفوا بتوحيد الربوبية أو أقروا بشيء من ذلك يقول أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، أي هذه الأصنام التي لا تتكلم ولا تشفع ولا تنطق، هل هذه تنفع وتضر إذا نزل بكم الضرر؟ وهم كانوا يقرون بذلك إذا نزل بهم الضرر. ما معنى هذا؟ أي إذا نزلت بهم الشدة والضرر يلجؤون إلى الله، لا سيما إذا ركبوا الفلك، كانوا يرون الموت إذا ركبوا الفلك، فيرجعون إلى الله ويقرون، كما قال الله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فانظروا إلى قوله دعوا الله مخلصين له الدين، كانوا يخلصون عند الشدة والخوف وعند رؤية الموت وقد ظنوا أنهم أحيط بهم يرجعون إلى الله ويخلصون. فإذا نجاهم الله ماذا يصنعون؟ يرجعون إلى ما كانوا عليه. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. لهذا إذا نظرت في أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية والجهمية أهل الكلام لا تجدهم يعتنون بتوحيد الألوهية ولا يدعون إليها ولا يؤلفون في ذلك ولا يصنفون. لماذا؟ لأن أول واجب عند هؤلاء المتكلمين ليس هو توحيد الألوهية، ليس هو الدعوة إلى التوحيد، إنما أول واجب عندهم على المكلف النظر والقصد إلى النظر الذي يؤدي إلى معرفة الله ويؤدي إلى معرفة وجود الله، ومن ثم بعد ذلك سيعرف وحدانية الله في ذاته وأفعاله. ولا شك أن هذه الطرق التي سلكوها طرق مبتدعة مستقبحة لم يأتي بها الأنبياء ولا جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، طريقة مذمومة حكم عليها العلماء من أهل السنة بأنها بدعة وأنها مذمومة. الله عز وجل قد وضع في الخلق الفطر السليمة التي تدل على أن الله هو خالق كل شيء. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال الله كذلك أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. لا شك عند أهل السنة والجماعة أن هناك من الأدلة في القرآن وهناك آيات تدعو الإنسان إلى النظر، أن يتفكر في هذه المخلوقات، أن يتفكر في الدلائل القاطعة. ليس هو النظر الذي سلكه أهل البدع المتكلمون الذين يقولون أول واجب هو النظر، أن تنظر نظرا يؤدي إلى معرفة وجود الله. أهل السنة لا يقولون بهذا، أهل السنة يقولون أول واجب هو الدعوة إلى التوحيد، أول واجب على العباد أن يوحدوا الله، كما قال لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ما قال قل لهم ينظرون ويجب عليهم أن يعرفوا الله بطريقة النظر. الاستدلال الذي جاء في القرآن وفي الآيات إنما جاء يدعو الإنسان إلى النظر والتفكر في تلك الدلائل القاطعة التي هي موجودة أمام عينيك من الشمس والقمر والجبال. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه في نفسك وفي الآفاق أمام عينيك مشاهد ومحسوس، الفطرة تدل عليه، الحس يدل عليه. وليس المقصود أنك تذهب ويجب عليك أن أول واجب هو أن تنظر ثم تستدل على وجود الله، هذا غير صحيح ولا يقوله أهل السنة. فإن وحدانية الله ثابتة في الفطر، هذه السماوات، هذه الأرض، هذه الجبال، النجوم، السحاب، أنت أيها الإنسان، خلقك من نطفة إلى علقة إلى كل ذلك في نفسك، كما قال الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال الله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا لم يأتي في كتاب الله ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة المسلك الذي سلكه أهل الكلام، وهو القول بأن أول واجب على المكلف النظر الذي يؤدي إلى معرفة وجود الله، بل الصحيح الواجب على المكلف هو توحيد الله. فلا يجب عليك أن تستدل حتى تعرف الخالق، فإن توحيد الربوبية في الفطر موجود، إلا من تغيرت فطرته وانتكس وعاش في بيئة شيطانية كفرعون والنمرود، هؤلاء هم الذين زعموا أنهم الرب ومع ذلك كان يقر في قرارة نفسه أنه ليس ربا، ولما رأى الموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لهذا لا تتعجب، اقرأ كتب الأشاعرة والمعتزلة، لا تجد أحدا منهم يؤلف في التوحيد، والمقصود بالتوحيد توحيد الألوهية، ولا ينتصرون له ولا يحاربون الشرك، لأن من الأسباب في هذا هو أن أول واجب على المكلف النظر الذي يؤدي إلى معرفة وجود الله، فلا تجد عندهم وضوح أبدا. لهذا اقرأ في كتب الأشاعرة المؤلف عندما عرف الألوهية ماذا قال؟ الإله هو المعبود، فتذبح له وتنذر له، تقدم له العبادات، فعرفت أنه الله. لكن عند الأشاعرة ما معنى الإله؟ يقولون في تعريف الإله هو القادر على الاختراع، وهذا باطل، لأنهم سيرجعون هذا إلى توحيد الربوبية، فتجدهم في كتبهم يصرحون أن الإله المقصود به القدرة على الاختراع، كما صرح بذلك البغدادي والرازي، وكل هذا موجود في كتبهم. بل الألوهية هي لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وليس معنى إله أي القادر على الاختراع. فهم يأتون إلى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، لا إله إلا الله، لا قادر إلا الله، هذا باطل. المقصود لا معبود بحق إلا الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا لا في اللغة ولا في الشرع هذا المعنى، بل هو باطل. ولهذا انظر في كتبهم المصنفة في العقائد على كثرتها، لا تجدهم يعتنون بتوحيد الألوهية ولا يدعون إليه لهذه الأسباب التي ذكرناها. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.